بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد وصلنا في كتاب عمدة الأحكام إلى باب الاستطابة، باب الاستطابة. وباب الاستطابة هو من الأبواب التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، إما بقولهم باب الاستطابة أو باب آداب قضاء الحاجة أو باب آداب قضاء الحاجة. والاستطابة هي إزالة الخارج من السبيلين، هي إزالة الخارج من السبيلين. وبعضهم يقول بأنها الاستجمار، وبعضهم يقول ويعمم ذلك فيقول أنها الاستجمار والاستنجاء، يعني أحكام وآداب قضاء الحاجة بعد أن ينتهي الإنسان أكرمكم الله من قضاء حاجته، كيف يمكن أن يتنظف بالاستجمار أو بالاستنجاء، فيسميها العلماء رحمهم الله تعالى كتاب باب الاستطابة. أقول أيها الإخوة، والاستطابة مأخوذة من الطيب، يعني تطيب المكان بعد خروج أكرمكم الله يعني النجاسة منه، سواء من مخرج الذكر أو الفرج أو من مخرج الدبر أكرمكم الله. هذا الحديث، الحديث 11، يقول فيه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا يا إخوة الحديث معروف ومشهور، طبعا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في البخاري ومسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عندنا يا إخوة الخبث وعندنا الخبث، يعني على اختلاف الحركات تختلف المعاني، على اختلاف الحركات تختلف المعاني. فالخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، جمع خبيث، ويكون بهذا المعنى، يكون بهذا المعنى ذكران الجن وإناثهم، يعني كأنك تقول: اللهم إني أعوذ بك من ذكران الجن ومن إناث الجن، هذا بضم الخاء والباء. وإذا قلت: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فكأنك تقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وهو الخبث، والخبائث وهي أكرمكم الله النجاسات. طبعا يا إخوة النجاسات هي فعلا موضع الشياطين، ولذلك الآن يعني السحرة والكهان والعرافين والأبارسة والشياطين، هؤلاء أين مقرهم يا إخوة؟ أين مقرهم؟ في أماكن القاذورات والنجاسات، ولذلك مثلا يقومون بالسحر، يا إما والعياذ بالله يكتبون ورقة ممكن يكتبون فيها آيات قرآنية وأحاديث وكذا، ثم يكون فيها ماذا؟ يكون فيها رمز أو طلسم أو طلسمين أو رموز، 4-5 رموز، ثم أكرمكم والله ممكن توضع في البول أو ممكن توضع في النجاسات، ممكن توضع في الحيض، تكون حتى يمكن لونها أصفر أو لونها أحمر أو لونها بني بناء على النجاسات التي وضعت فيها ماذا؟ هذه الأوراق. هكذا هم الشياطين، ولذلك المؤمن حينما يدخل إلى هذه المواطن التي يرتادها الشياطين يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ومن مواضع النجاسات وأماكن النجاسات، أو يستعيذ بالله من ذكران الجن ومن إناث الجن، لأنه في الغالب يا إخوة الجن يؤذون، في الغالب فإن الجن يؤذون. كذلك هو ستر ما بين عورات بني آدم، انتبهوا ستر، يعني كأنك حينما تريد أن تقول، حينما تريد أن تدخل دورة المياه أكرمكم الله الخلاء، أي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا الستر. فإن لم تقل ذلك الشياطين ترى العورة وترى أكرمكم الله ماذا، يعني ما لا يحب المرء أن يرى فيه، ولأجل ذلك المؤمن ماذا؟ يستعيذ بالله من هذا. طبعا يقتدي بحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راوي الحديث هو أنس بن مالك، أنس بن مالك صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنس بن مالك بن ضمضم بن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الصحابي الجليل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، صلى الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقد عمر وله أولاد كثيرون حتى أنهم يفوقوا 100 ولد، ولم يرزق إلا بنتين فقط، يعني من الأولاد والأحفاد لم يرزق إلا بنتين فقط، وإلا فالبقية فإنهم كلهم ماذا؟ كلهم ذكور. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة عليه رضوان الله تعالى. وهنالك خلاف بين العلماء في الموطن الذي توفي فيه، والراجح أنه توفي بالبصرة سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو سنة 95 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وهنا نجد إذن يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخلاء يا إخوة هو المكان الخالي. قال: إذا كان، إذا دخل الخلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، إذا كان هنا تفيد التكرار والاستمرار، يعني تجدد الشيء بين سينة وأخرى. كلما يريد أن يدخل الخلاء ماذا؟ يقول هذا الدعاء. كلما يدخل الخلاء يقول هذا الدعاء. وهل تفيد الدوام؟ يعني هل تفيد الدوام قولك كان؟ هل تفيد الدوام؟ هذه فيها خلاف بين الأصوليين وبين أهل اللغة، لسنا في صدد الحديث عنه، لكن كان تفيد الحدوث والاستمرار. يعني كلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهل يقول المرء هذا الدعاء حينما يدخل الخلاء أو قبل أن يدخل الخلاء؟ ممكن يأتي رجل يقوله لما يدخل الخلاء. نقول له لماذا؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله كان، لأن الراوي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم. إذا دخل، يعني هل حينما يدخل؟ لا. المعروف عند أهل اللغة، المعروف عند أهل اللغة رحمهم الله تعالى، أنهم قالوا كان إذا دخل، يعني كان إذا أراد أن يدخل. وعلى ذلك شاهد في صحيح البخاري، يعني الحديث الذي في صحيح البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الدخول. ولذلك نجد قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد ما يقرأ الإنسان القرآن، المسلم القرآن، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا. فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، من الشيطان الرجيم. والخلاء يا إخوة هو الموطن، هو الموطن المعد ل يعني أو المكان الخالي، وقلب عليه المكان الذي تقضى فيه الحاجة. الآن ما هي الأماكن التي تقضى فيها الحاجات؟ الأسماء. عندنا الحشوش، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها ماذا؟ تحضرها الشياطين. فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث أخرجه أبو داود وأحمد، وهو بإسناد حسن، صححه ابن الملقن والألباني وغيرهم من العلماء. يسمى مكان قضاء الحاجة الحشوش، وكذلك يسمى الكنيس، وهو كذلك مكان قضاء الحاجة. طبعا لماذا نحن نقول هذا؟ الآن ممكن ما في أحد يقول الحش والكنيس، لأنه حينما نقرأ في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم سنجد هذه ماذا؟ سنجد هذه الألفاظ: الكنيس والحش، وكذلك يا إخوة الخلاء، وكذلك ماذا؟ وكذلك الخلاء. وأما الحمام، الحمام كان معروف فيها أماكن الاغتسال، أماكن الاغتسال يعني يغتسل فيها الرجال، يعني ولذلك حتى الحمامات كانت سابقة يدخل فيها الرجال والنساء. لذلك العلماء ألفوا كتب، منهم الإمام ابن كثير رحمه الله، آداب دخول الحمام، وذكروا مثلا أن الرجال يدخلون، أما النساء إذا كان هذا المكان مثلا تدخل فيه النساء فالأولى عدم الدخول لأنه فيه انكشاف، إلى آخر ذلك من الكلام. الآن حقيقة الحمام أصبح يراد في عصرنا، في لغتنا المعاصرة، ماذا؟ الحمام له أماكن دخول إيش؟ قضاء الحاجة، أماكن قضاء الحاجة، أكرمكم الله. فهذا الحمام. أحسنت. المرحاض، المرحاض كان، المرحاض يا إخوة في السابق يعتبر هو المغتسل، المغتسل هذا المرحاض في السابق. الآن المرحاض في الوقت الحالي يقصد به ماذا؟ أماكن قضاء الحاجة. إذن ينبغي علينا أن نعرف لغة العلماء حتى نستطيع أن نفهم كلام العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا، قديما وحديثا. طبعا ذكر الله عز وجل مستحب في كل وقت، في كل وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه كما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن لما يقضي المرء الحاجة، لما يقضي الإنسان حاجته، هل يقول مثلا هل يذكر الله؟ هذا لا يليق، لا يليق. ليس لأن الواحد لا يريد أن يذكر الله، وإنما لأن هذا المكان يا إخوة في الحقيقة ليس مكانا معد لماذا؟ لذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، ممكن التفكير اللي هو من دون نطق بالكلام وما شاكل ذلك. ولذلك العلماء قالوا هل يذكر الله سبحانه وتعالى، هل يذكر الله في نفسه أو يذكر الله عز وجل بلسانه؟ إذا ذكر الله بنفسه الأمر في ذلك أخف، أما باللسان، أما في اللسان فإنه الأولى ألا يعني ينطق، الأولى ألا ينطق. صحيح. ولذلك هو المرء لما يريد أن يدخل دورة المياه أو الحمام أو ما شاكل ذلك، يعني يقول بسم الله قبل أن يدخل. من أراد قال يقول بسم الله قبل أن يدخل. لكن هل ثبت في ذلك، هل ثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ماذا؟ حديث بالبسملة قبل دخول الخلاء. لكن من سمى الله الأمر له ذلك. لا يعني من فعل ذلك فإنه لا نقول إنه مثلا يعني أثم، وإن كان المداومة على ذلك يكون من قبيل ماذا؟ يكون من قبيل الإحداث في دين الله عز وجل. لأنه إحنا عندنا في دين الله عز وجل ماذا؟ عندنا في دين الله عبادات، هذه العبادات مبناها على الحظر والاتباع. الحظر يعني المنع، يعني لا يمكن أن نتحدث بشيء إلا إذا جاء فيه دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يروي الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية يعني كلما حاول المسلم المتوضئ أن يتوضأ وأن يغسل أعضاءه، ها، فكلما غسل أعضاءه كلما ماذا يا إخوة؟ كلما ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية. الحلية يكون ماذا؟ العلماء اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلية، ما معنى الحلية؟ فقال بعضهم الحلية بمعنى الوضاء، الوضاء ها؟ نعم، الوضاء النور، ولذلك الحلية ها؟ الوضاء. قال بعضهم الوضاء معنى الحلية هي الوضاء، يعني كلما توضأ ويعني غسل أعضاءه جيدا كلما ماذا؟ أضاءت ماذا؟ كلما أضاءت يعني ماذا؟ مواطن والأعضاء التي أصابتها أو أصابها الماء أثناء الوضوء، أصابها الماء أثناء الوضوء. طبعا يا إخوة الحلية أو الوضاء أو ما شكل ذلك، هذا يا إخوة لا يقصد به أن الإنسان يرفع عن الموضع المعتاد، وإنما ماذا؟ يغسل ماذا؟ يغسل ما أمر الله سبحانه وتعالى وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به بالغسل، ما أمر به عليه الصلاة والسلام بالغسل. نعم. طبعا بعض العلماء احتج بعض العلماء بأن استحباب غسل العضد وإطالته بناء على هذا الحديث، يعني يغسل هكذا ثم يرفع، بناء على ماذا؟ بناء على ظاهر هذا الحديث. وطبعا العلماء استحبوا ذلك، الحنفية والشافعية والحنابلة، وقلنا إن الراجح أن يقتصر الإنسان المسلم على ماذا؟ على ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، الحديث الثاني عشر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخاطب من؟ كان يخاطب الصحابة، ويخاطب طبعا المسلمين من باب أولى. لكن حينما كان يخاطب الصحابة كان يخاطبهم وهم ماذا؟ يعيشون في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى سلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. ليش؟ لأنه في هذا الخط، خط المسامته، هذا خط، الخط الذي فيه خط المدينة المنورة أو المدينة النبوية، والذي كذلك يحاذيه خط الشام وخط اليمن، هذا يا إخوة ماذا؟ القبلة فيها للجنوب، القبلة فيها للجنوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ماذا لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. ليش؟ لأن القبلة ماذا يا إخوة؟ في الجنوب. لذلك القبلة في الجنوب، حتى إحنا عندنا الآن قبلة ماذا؟ في الجنوب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه. أيوب الأنصاري مشهور، اسمه خالد بن زيد بن كليب رضي الله تعالى عنه وارضاه. خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه، شهد بدرا وعدد من غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى أنه ما كان يفتقد في مكان إلا وكان يعرف بأنه ماذا؟ يغزو في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي عام 52 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ودفن بجانب أسوار القسطنطينية. 52 من هجرة، ودفن بجانب أسوار القسطنطينية. وإلى الآن طبعا هنالك بدع له إقامة الأضرحة والمقامات، هذه أمور ما أنزل الله بها سلطان، ولا يجوز، لا يجوز البناء على القبور كما هو حاصل عن الأسف الشديد في بعض بلاد المسلمين. لكن هو موجود ضريح له في قرب أسوار القسطنطينية، حتى السياح إذا أرادوا يعرفوا أنه هذا قبر ماذا؟ الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد عمر عاش أكثر من 92 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحينما يعني توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، توفي لأنه كان يريد الغزو، يريد أن يفتح أسوار القسطنطينية، يريد أن يفتح أسوار القسطنطينية، لكنه يعني تداركته رحمة الله عز وجل، فقبل الله عز وجل روحه الشريفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يحدثنا عن رسول الله: إذا أتيتم الغائط، يعني إذا جئتم إلى المكان الذي تقضوا فيه الحاجة. طبعا يا إخوة، طبعا لا حياء في عرض مسائل الدين. الآن الغائط والبراز، هذه ألفاظ معروفة، ها؟ الغائط والبراز هذه ألفاظ معروفة، يعني هذه في الحقيقة الألفاظ يا إخوة هي ألفاظ ماذا؟ مواطن ومواضع. فنقل هذا الاسم إلى ما يخرج من دبر الإنسان. ولذلك الغائط هو المكان ماذا؟ المطمئن المنخفض من الأرض، المكان المطمئن والمنخفض من الأرض يمتازه الناس لقضاء حوائجهم. فنقل هذا الاسم إلى ما يخرج من بدن بني آدم، وبالذات من الدبر نقل، فأصبح يطلق على ما يخرج من دبره، أكرمكم الله وأكرم بيت الله سبحانه وتعالى، بماذا يطلق عليه؟ بالغائط، يطلق عليه بالغائط. نعم. ولذلك غلب هذا الاستخدام من الحقيقة الوضعية حتى صارت حقيقة عرفية. مثلا أسامة حقيقة ماذا؟ وضعية. أسامة اسم الأسد، ماذا الآن غلب على كل هزبر شجاع بطل صنديد كذا، فأصبح يطلق على ماذا؟ على الشجاع من بني آدم. فانتقل هذا من حقيقة وضعية إلى حقيقة ماذا؟ عرفية. وهكذا الغائط، وهكذا الباء. لكن الناس الآن ماذا يضمون الباء؟ البو. فالآن ماذا يا إخوة؟ البراز هو المكان الواسع البارد من الأرض، هو ماذا؟ هو البراز. فلهذا المكان الآن أكرمكم الله حينما يقضي المرء حاجته ماذا؟ يقضي في هذا المكان. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في سنة أبي داود، كان إذا أراد الخلاء أبعد، إذا أراد أن يرتاد الخلاء ماذا؟ يبتعد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحاول أن يبتعد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يرتاد لموضعه مكانا رخوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالبراز الآن هو المكان ماذا؟ البارز من الأرض، والذي ماذا؟ كان الناس فيه ماذا؟ تقضي الحاجة. فنقل هذا الاسم إلى ما يخرج، إلى ما يخرج من بدني، إلى ما يخرج من بدني بني آدم. قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. لا تستقبلوا، لا ناهية، الفعل المضارع الذي يأتي بعد لا الناهية يفيد ماذا؟ النهي. والنهي هنا للتحريم، يعني لا يجوز لنا أن نستقبل القبلة ولا أن نستدبرها حال قضاء الحاجة، لا يجوز، حرام. يعني النهي هنا ماذا؟ يفيد التحريم، التحريم. يعني من استقبل القبلة أو استدبرها حال قضاء حاجته فهو آثم، فهو آثم. طيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها, يعني سواء في الاستقبال أو في الاستدبار. يعني الإنسان يأتي يقضي حاجته مستقبل القبلة, ها, سواء أكرمكم الله من بول أو غائط, وكذلك حينما يريد أن يستدبرها لا يجوز له ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرق أو غربه, يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو البديل, وهذا ما يسميه العلماء البديل الإسلامي البديل الشرعي. إذا حرم الشارع شيئا فإنه يعطيك ماذا, مندوحة أو كان مثلا فيقول لك ماذا, هذا حرام افعل كذا, هذا حرام لأنه حرام افعل كذا لأنه جائز. ولذلك ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين كان يقول إن الشريعة الإسلامية شريعة حكيمة, ما حرمت شيئا إلا وأوجدت مكانه بديلا إلا في أمور نادرة. الآن لو يأتي واحد يقول أريد أن أشرب الخمر نقول له حرام, يقول ما البديل, يقول اشرب عصير كوكتيل ولا تفاح ولا حرام, لا أنا أريد أن أنال النشوة, النشوة إن شاء الله البديل وين؟ في الجنة, البديل في الجنة إن شاء الله لما ندخل الجنة, لأن هؤلاء الذين يشربونها في الدنيا لن يشربوها ماذا؟ لن يشربوها في الآخرة, لن يشربوها في الآخرة. الآن يا إخوة عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا, وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديث عبد الله بن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم, راح ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه رقى على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقضي حاجته, كان ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقضي حاجته, مستقبل الشام مستدبر الكعبة. حديث أبي أيوب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينهى فيه, يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها, ممتاز. حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مستقبل الشام مستدبر الكعبة, وفي رواية مستقبلا بيت المقدس, هذا الحديث كذلك في البخاري ومسلم. كيف يمكن أن نجمع بين هذه الأحاديث, كيف يمكن أن نجمع هذا الحديث؟ هذه المسألة فيها خلاف العلماء على ثمانية أقوال, ولكن أشهر الأقوال في ذلك, أشهر الأقوال في ذلك, وأنا أعيد وأكرر يا إخوة أنا هنا لست في مجلس إفتاء, لو جاء واحد وقال لي ما رأيك أنا بقول لك الآن بداية الرأي لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة لا في الصحراء ولا في البنيان, هذا رأيي, ممتاز. طبعا رأيي كيف بنيته على المقارنة بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لسنا في مجلس إفتاء وإنما في مجلس ماذا تعلم وتعليم, فالآن الخلاف في ذلك عند أهل العلم واضح جدا. هنالك من العلماء من يرى أن هذه المسألة يا إخوة ممنوعة على الإطلاق, يعني لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة لا في البنيان ولا في غير البنيان, يعني لا في البنيان اللي هي كما ذكرت يا سيدنا الكريم العمارات والفيلا والفنادق والمطاعم كذا, ها, ولا في اللي هي الصحراء ولا في الصحراء. هذا يا إخوة منهم كما قلت لكم من منع هذا الأمر على وجه الإطلاق. على ماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث أبي أيوب اللي هو قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. أبو أيوب كيف فهم ذلك؟ انظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, قالوا فقدمنا الشام, لما جاءوا إلى فتحوا الشام فتحوا دمشق وفتحوا بيروت وفتحوا بيت المقدس وكذا, إيش قال؟ فوجدنا مراحيض, مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل, فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. انحرافهم عنها لماذا؟ لأنها كانت ماذا مبنية نحو الكعبة, بنيت نحو الكعبة فينحرفون عنها, يعني لا يقضون حاجتهم, لا يقضون حاجتهم فيها ولكنهم ينحرفون, يعني يمين أو يسار ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل, ونستغفر الله عز وجل لماذا؟ يقول ابن نقيف العيد بن الملقن إما أنهم يستغفرون الله لمن بنى هذه الأبنية, يعني يستغفرون الله لمن فعل هذه الأبنية, كيف أنه يبني هذا البناء وإيش وهو مقابل القبلة, لأنه لا يليق من باب التعظيم للقبلة. وقال بعض العلماء ونستغفر الله عز وجل من باب ماذا؟ إنه من باب الورع, يعني المؤمن إذا أراد أن يفعل شيئا, إذا أراد أن ينتهي عن شيء ويرى هذا الشيء محرم فهو ماذا يقول إيش؟ مثل ماذا؟ يعني ينحرف عن شيء يقول استغفر الله استغفر الله, وهم أنه لم يفعل الحرام لكنه زيادة في ماذا؟ في التقديس والتعظيم لهذا الشيء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن هذا فهم كما قلت لكم جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى. وطبعا هذا الرأي يا إخوة هو رواية عن الإمام أحمد وقول مجاهد والثوري، ونصره نصرا مؤذرا ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى، والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم. هذا رأي ماذا؟ رأي هؤلاء، رواية الحنابلة، قول مجاهد الثوري، نصره ابن حزم وابن تيمية وابن القيم نصرا مؤذرا، يعني أخذ وقت، يعني أخذ تقريبا 30 صفحة ابن حزم هو ماذا؟ يشرح هذه المسألة. ممتاز. طيب الرأي الآخر الذي أجاز ذلك مطلقا، نقول لهم لماذا أجزتموه؟ يقولون أجزناه لأنه عندنا حديث ماذا؟ حديث ابن عمر، رقيت يوما على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام، مستقبل الشام، مستدبر الكعبة، مستقبل الشام، نعم مستدبر الكعبة. هذا استدلوا على هذا الحديث، وهذا الرأي يا إخوة كذلك ماذا؟ هذا الرأي رأي قال به جماعة من العلماء. طبعا هم استدلوا بهذا الحديث، الذي ذكرته لكم قبل قليل، ورأي جماعة من العلماء، منهم ماذا؟ منهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم داود الظاهري اللي هو مؤسس المذهب الظاهري. عندنا الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية، من الذي أسس المذهب الظاهري؟ داود الظاهري رحمه الله، داود بن علي أسس المذهب الظاهري، كان شافعيا ثم ماذا؟ ثم أسس المذهب الظاهري. طيب هذا رأيهم، وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا إنه إيش؟ قالوا يجوز ذلك مطلقا، يجوز يعني في استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي غير البنيان. نقول لهم لماذا؟ يقول إنه حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ استقبل الشام واستدبر الكعبة. واستدلوا على ذلك بما ورد من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط قبل، نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول قبل، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبل ماذا؟ يستقبل الكعبة، يستقبل الكعبة. هذا حديث ماذا؟ حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث يعني رواه الترمذي وأبو داود، وقال الإمام البخاري حسن صحيح، والإمام الترمذي قال حسن غريب، وصححه ابن المنقر رحمه الله والألباني. حديث إسناده لا يعني إسناده جيد، إسناده قوي. قال البخاري في التاريخ، قال البخاري في التاريخ الكبير إسناده حسن صحيح، وقال الترمذي حسن غريب. هذا يرون ماذا؟ يرون أنه يجوز مطلقا، يجوز مطلقا. نقول لهم يعني إيش رأيكم؟ يقولوا إنه هذا ينسخ إيش؟ النسخ اللي هو إيش؟ الإزالة، يعني الحكم السابق ماذا؟ زال، وجاءنا حكم لاحق نسخه، فنقول إنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة سواء في البنيان أو في غير البنيان. هذه أقوى الأقوال يا إخوة، من أقوى الأقوال. قول الثالث الذي يفرق بين الصحاري وبين البنيان، يقول الصحاري لا يجوز، لا يجوز الصحاري، الصحاري لا يجوز. أما في البنيان ماذا؟ أماكن البناء، العمارات، الفلل، المطاعم، الفنادق، هذه يجوز. نقول لهم لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قضى حاجته في البنيان على بيت حفصة، فاستقبل الشام واستدبر الكعبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول يجوز ذلك في حال البنيان، ولا يجوز ذلك في حال الصحاري. وطبعا هذا القول قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء، وقول مالك، قول الشافعي، وقول أحمد، قول مالك والشافعي وأحمد، وهو مروي عن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، هو مروي عن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى. وطبعا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرى هذا الرأي، كان يرى كذلك هذا الرأي ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القول الذي بعده الكراهة، قالوا إيش؟ مكروه. وهذا رأي الإمام الشوكاني، مكروه ماذا؟ ما هو المكروه؟ يعني يجوز في البنيان لكنه مكروه، الصحراء لا يجوز لكن في البنيان يجوز مع أنه إيش؟ مكروه. هذا رأي الإمام الصنعاني ورأي الإمام أحمد شاكر كما في تعليقي على الإحكام شرح عمدة الإحكام لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. حقيقة الخلاف طويل، وحتى فيها رسالة ماجستير خاصة، يعني ألفها أحد الدكاترة رسالة ماجستير خاصة جمعت هذا الأمر. الذي أراه والله أعلم وهو الراجح القول الأول اللي هو المنع مطلقا، المنع مطلقا أنه لا يجوز ذلك إطلاقا. لماذا؟ لماذا لا يجوز ذلك إطلاقا؟ لعدة جوانب. الجانب الأول إن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والقول إذا تعارض مع الفعل فإنه يقدم القول على الفعل. القول إذا تعارض، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارض مع فعله، فإن قول هذا كما يقول علماء الأصول، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقدم على؟ أي نعم، القول أقوى من الفعل، لأنه الإنسان، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يفعل فعلا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، ممكن يفعل فعلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ناسيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني بشر مثلكم أنت كما تنسون، ممكن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون هذا الشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة خاصة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي نعم، وكما مثلا كما كان أنه عليه الصلاة والسلام يصلي أحيانا بعض السنن بعد صلاة العصر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله، هذا أمر. ثانيا أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء محض موافقة، محض موافقة. يعني ماذا؟ جاء ابن عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مستدبر الكعبة مستقبل الشام، فهذا الفعل قالوا يعني موافقة، لربما النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كان هذا فعله خاصا به، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منتبها، يعني جاء وقضى حاجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان هذا الشيء أو الحكم هذا ماذا خاصا به عليه الصلاة والسلام، أن هذا الحكم خاصا به عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذه الرؤية للفعل كان أمرا اتفاقيا لم يقصده ابن عمر ولم يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقصده الرسول من ناحية قضاء الحاجة، من ناحية قضاء الحاجة. طيب، وكذلك نناقش قول الذين قالوا بأنه يجوز في البنيان وما ولا يجوز في هذا، إنه أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه ماذا يا إخوة؟ قالوا قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت. قال العلماء المراحيض كانت في الشام لا تبنى إطلاقا إلا في إيش؟ في البنيان. ما كانت المراحيض، تخيل مرحاض يبنى في الصحراء؟ قالوا إيش كانت تبنى؟ إيش في البنيان. فقال فلنحرف عنها، إحنا بننحرف عنها إيش؟ ونستغفر الله عز وجل، نستغفر الله سبحانه وتعالى. وكذلك نقول، كذلك نقول إنه الحديث الذي قال فوجدته قبل، يعني قبل أن يقبض بعام يستقبلها، كذلك هذا فعل منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والناسخ والمنسوخ يا إخوة، لا، يقول العلماء إذا جاء قول من النبي صلى الله عليه وسلم يحرم شيئا ما، لا يمكن أن تقول إن هذا الشيء نسخه إلا بقول من النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم في الآخرة، كنت نهيتكم عن الانتباه في الأوعية فانتبذوا، كنت كذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يأتي شيئا ما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هذا أمر محرم حرم عليكم في كذا، مثل النهي عن نكاح المتعة في السنة الثانية من الهجرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن نكاح المتعة، أو من أمور النسخ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الحكم الشرعي فأمر الناس بأن ماذا، بأن يبتعدوا عن هذا الشيء. مثل إيش؟ كان الناس، الصحابة كانوا يأكلوا لحوم الحمر الأهلية، أليس كذلك؟ جاء النهي في غزوة الخندق، كانت إيش لحوم الحمر الأهلية إيش تغلي، فجاء النهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمر بذا؟ أمر بماذا؟ أمر بإيش؟ بأن تقلب، فقلبت كلها، مع انه يا اخوة يعني بصراحة وقت جوع وحصار ومعركة وغزو، ممكن كل دجاجة هالمرة، لا خلاص ما جاء امر الله سبحانه وتعالى ايش. فاذا نقول انه النسخ لا يمكن ان نقول انه هذا حقيقة، انه هذا قول ابن عمر رضي الله عنه فعلا هو ايش ناسخ. النسخ لا يكون الا بشيء واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك معرفة ايش، معرفة تاريخ النسخ وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما شاكل ذلك. طبعا بعض العلماء يحاول أن يجمع، يقول إنه إذا تعارض حديث مع حديث نحاول أن نجمع بينها. نحن نقول إنه الراجح والله أعلم إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأقوى. الآن لو جاء واحد وقال طب إحنا بنشوف الآن بكرمكم الله بعض الحمامات أو المراحيض أو دورات المياه موجود فيها هذا الشيء، ماذا نفعل؟ نقول انحرف عنها، انحرف عنها، انحرف عنها. ليش؟ لأنه يا إخوة حقيقة من فرق بين الصحراء وبين البنيان والعمار؟ يعني هل عشان الجدار ما هو الصحراء بتمشي بيكون شوي جبل بعدين هضبة بعدين من عارف ايش كذا، يعني ليست قضية الجدار هو شيء حائل. ولذلك القبلة مثلا، انتبهوا يا اخوة، القبلة الان في كل مكان، يعني أليست القبلة الان في البنيان وفي العمارات؟ تكون في البنيان وفي العمارات، فلا، فليست الجدران ولا العمارات ولا البنيان تحجز عن القبلة. القبلة معروفة، القبلة اتجاهها معروف، فلهذا لأجل ذلك نحن نقول إنه يبقى النص على ظاهره ولا يوجد شيء يحرفه أو يجعله يجي، يعني يجعله يقول لنا بأنه فعلا في البنيان أو في العمارات يجوز لكم هذا. ثلاثة، يكلم المهندسين، يكلم المقاولين، يكلم هؤلاء إنه لازم الواحد ينتبه. عمر رضي الله عنه وارضاه كما أخرج أبي شيبة في المصنف بسند جيد كان يطوف على التجار ويقول يا أيها القوم تعلموا أحكام تجارتكم. وكذلك المهندس والمقاول، أنا بتمنى أن تكون بدل من الناس ضايعة في الكلام الفاضي في الأمور، إن المهندس أحكام المهندس المسلم، المقاول أحكام المقاول المسلم، الطبيب أحكام الطبيب المسلم، صاحب التكسي أو السيارة أحكام صاحب، فعلا يا أخوة كل شيء له أحكام. ولذلك كيف كان، ولذلك فعلا كان الإسلام يعتني بكل صغيرة وكبيرة، أحكام قضاء الحاجة اعتنى بها دين الله سبحانه وتعالى. فإذا أخطأ الناس لا يعني ذلك أن إحنا نوافقهم على خطاهم، لا، ننبههم أن هذا غلط. النقطة الأخيرة أن المسألة خلافية، بمعنى أن من أراد أن يختار قولا ما بناء على الدليل فله ذلك. يعني جاء واحد قال والله مثلا أنا رأيت دخلت دورة المياه ووجدتها مثلا مستقبلة للشام أو مستدبرة للكعبة أو مستقبلة للكعبة، وأنا أرى أنه يجوز ذلك، نقول الله يوفقك. هذه المسائل لا يوجد فيها ماذا تثريب على المخالف، المهم أنه أنت تكون ماذا، إما أنك تكون باحث المسألة جيدا أو أن تقلب فيها قول إمام معتبر. والمسألة في ذلك إيش؟ ليس فيها حق وباطل. فبعض الناس أنا بشوف في بعض المسائل الفقهية بيقول والحق الذي تنصره الأدلة، يا أخي الكلمات تعني تقول الحق، هذه مسألة فيها إيش؟ فيها صواب وفيها خطأ. الحق مثل أمور العقيدة، الحق الذي لا ريب فيه أن الله واحد، هذا لا في شك في الموضوع. الحق أن أركان الإسلام خمسة، هذا حق ما في شيء ما دون باطل. أما الحق أنا ما أستطيع أن أقول، مع أنه أنا أرجح أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في البنيان ولا في الصحاري، لا أستطيع أن أقول الحق الذي لا ريب فيه، لا أستطيع أن أقول هذا الأمر. وهذا ولذلك هذا ينبه عليه. طيب ما الحكمة من النهي؟ ما الحكمة من النهي؟ يعني أن الحكمة من النهي ماذا؟ الحكمة من النهي تعظيم القبلة، هذا الحكمة يا إخوان النهي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كما في مسلم نهى أكرمكم الله عن ماذا؟ عن التنخع، التنخع اللي هو إخراج النخاعة أو النخامة ماذا؟ وهو ماذا يصلي أثناء القبلة، ولكن يا إما على اليمين، ولكن يا إما على الشمال أو تحته، يعني تحته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، بصق النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سنة صحيح مسلم. ونص الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، يستقبل الله سبحانه وتعالى في القبلة فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم، اسمع، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ هل في أحد يحب أنه يستقبل فيتنخع في وجهه؟ لا يحب. فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. وبصق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض كما في صحيح الإمام مسلم. فإذا إذا البصاق كرمكم الله طبعا هو يعني شيئا معه كان النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا في ثوبه عليه الصلاة والسلام. المهم أنه الآن ماذا يا إخوة، إذا كان النخاعة أو النخامة محرم في القبلة فما بالكم بالبول والغائط؟ أنا طبعا بدي أنتصر لقول انتصار قوي يعني. طيب فهذا الذي أراه الله أعلم، مع أنه المسألة كما قلنا لكم خلافية. وقلت لكم أن الحكمة في ذلك تعظيم القبلة، أن تعظم القبلة، القبلة بحاجة إلى ماذا؟ إلى تعظيم. إذا القبلة ما عظمت كيف يمكن؟ ولذلك يا إخوة يعني حقيقة بعض الناس ممكن يعني يتهاون في بعض الجوانب، بعض الأمور يعني في جانب القبلة. ولذلك العلماء كرهوا، نحن نقول لا ليس حراما، لكن كرهوا أن يجامع الرجل زوجته ماذا؟ تجاه القبلة. أين؟ كرهوا ذلك. أنا لا أستطيع أن أقول حرام لأنه ما فيش عندنا دليل، إحنا لا يوجد عندنا دليل. نعم من باب الورع أو من باب احترام وتعظيم القبلة. هل من الكرامة استقبال المسجد الأقصى؟ تقع بنا تقبل الكرامة؟ لا لا لا لا، المسجد الأقصى خلاص شرقوا وغربوا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استقبل عليه الصلاة والسلام، استقبل المسجد الأقصى عليه الصلاة والسلام، أو استدبر المسجد الأقصى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، استقبل بيت المقدس. نعم. الانحراف، الانحراف البسيط أو اليسير عن القبلة، المهم أن يكون في انحراف، يعني الانحراف اليسير عن القبلة إذا كان انحرافا يسيرا جدا لا لا يجوز، أما إذا كان انحراف واضح يعني أكثر من 40-45 درجة هذا ممكن، أما لأنه مثل يعني 10 درجات 15 درجة هذا يقول العلماء أن الأمر في ذلك إيش واسع، يسع في ذلك القبلة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، فقالوا أنه هذا نوع من الانفراج، يعني القبلة كل ما لها كل ما تنفرج. فنحن نقول أنه الأصل أن المسلم ينحرف من باب التعظيم والتوقير، من باب التعظيم والتوقير. وكذلك يا إخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نعم الحديث اللي 13 حديث عبد الله بن عمر، رأيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. طبعا الحديث هذا تحدثنا عنه، لا لا لا داعي لأن نخوض في هذا الأمر، لكن نحب أن نقف عند عبد الله بن عمر، هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، أبو عبد الرحمن، توفي سنة 73 من الهجرة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: كان له بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة يفتتح مجالس العلم، فيأتي الناس يسألونه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويعني بلغ من العمر 84 عاما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحفصة أخته، أخت ماذا؟ عبد الله، وهي شقيقة عبد الله بن عمر، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عام 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن توفي زوجها رضي الله تعالى عنه وأرضاه من جراحة أصيب بها يوم أحد، وقد عاشت رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى عام 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت ذا فضل وخير وصلاح رضي الله تعالى عنها وأرضاه. هذه حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مستقبلا بيت المقدس، يصح أن تقول بيت المقدس أو البيت المقدس، بيت المقدس أو البيت المقدس أو بيت القدس أو القدس، كل هذا صحيح. أسأل الله عز وجل أن يفك بيت المقدس من أسر اليهود الظالمين. كم بقي الآن؟ طيب نقرأ هذا الحديث. الحديث 14 حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. هذا الحديث طبعا كذلك ماذا يا إخوة؟ أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وأخرجه مسلم بدون قولك أو بدون قوله نحوي يعني زياد، أخرجه البخاري ومسلم، لكن مسلم تفرد بقول نحوي، يعني في رواية البخاري كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة، أما في صحيح مسلم ونحوي فيها ماذا؟ فيها زيادة، يعني زيادة في صحيح مسلم. طيب يا إخوة، الغلام قال بعض العلماء أنه بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني كان أنس بن مالك مع ماذا؟ مع الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان له مهنة عظيمة، مش رئيس وزراء ولا يعني وزير كبير، ولا كان مهنته الشريفة العظيمة، كان صاحب نعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مهنة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان صاحب نعل الرسول، طبعا شيء عظيم صاحب نعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الغلام طبعا كما يقول العلماء هو المميز الذي، يعني الغلام المميز الذي يعرف الخطاب ويفهم الجواب، ويعني يخاطب ويفهم الثواب والعقاب، ويفهم الثواب والعقاب كما قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج على شرح صحيح الإمام أو على شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: ونحوي، نحوي يعني مقارب لسني، غلام نحوي مقارب لسني. العنزة، العنزة هي الحربة الصغيرة، وكان لها ماذا؟ مثل أحيانا قد يكون لها ماذا؟ قرنين أو ماذا؟ يعني كأن لها رأسين، كأن لها ماذا؟ رأسين، لها سنان. وهذه يا إخوة كما في طبقات ابن سعد، يا أبا بكر، في طبقات ابن سعد أهداها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كانت هذه العنزة لا تستخدم، ما كانت تستخدم عند العرب حروب العرب، لكن كانت معروفة عند الحبشة، فأهداها النجاشي إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، وهذه العنزة قال كان رسول يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. إداوة، الإداوة يا إخوة إناء صغير، إناء صغير من جلد، إناء صغير من جلد يوضع فيه الماء، إناء صغير من جلد يوضع فيه الماء أو غير الماء، لكن كان يستخدم لهذا الأمر، يعني الأصل أنه يستخدم كما يقول العلماء لإيش؟ للماء. قال وعنزة، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع العنزة؟ العلماء اختلفوا في تفسير هذا الموضوع. بعض العلماء قال عنزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يريد ماذا؟ أن يقضي حاجته، كان ماذا؟ يحفر بهذه العنزة حتى يجعل المكان إيش؟ رخو، حتى إذا بال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لا يرتد ولا يتطاير رشاش البول إلى ثيابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان يحفر. وبعض العلماء قالوا إنه كان يغرزها في الأرض ويضع عليها ثوبه حتى إيش؟ يغرزها في الأرض ويضع عليه ثوبه حتى إيش؟ تقيه من نظر المارة، تقيه من نظر المارة. وبعض العلماء قالوا إن العنزة كان يستخدمها لهذا، وكان يستخدمها لماذا؟ للقبلة، يعني ينصبها أمامه صلى الله عليه وسلم إذا أراد ماذا؟ أن يصلي، فماذا؟ يأتي وينصبها صلى الله عليه وسلم أمامه فيصلي، يصلي إليها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني هذا مما قاله العلماء رحمهم الله تعالى. طبعا يا إخوة هنا إيش قال؟ فيستنجي بالماء. السنة دلت على أن الاستنجاء يكون للماء، الاستنجاء للماء، والاستجمار للحجر، الحجر. نعم، دلت الأحاديث الكثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على أن الاستنجاء بالماء مشروع، ولذلك لا عبرة بما ذكره العلماء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعن ماذا؟ وعن بعض التابعين، انه الاستنجاء بالماء هو ايش؟ هو ماذا؟ كأنه وضوء النساء. قالوا ليش؟ قالوا لان الماء ماذا يا اخوة؟ الماء ايش؟ الماء شيء لطيف، ماء ناعم. قالوا فهذا يستخدم ماذا؟ يستخدم النساء. كأنه رجال يا اخي، كأنه رجال. يعني ما كان بده ايش؟ كان يريد ان يتنظف بماذا؟ بالحجر. شايف الماء ايش؟ الماء يخل بمرواته. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجي بالماء. فنحن نقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فوق رؤوسنا عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وكان بعض العلماء يرى أنه لا يمطي، قال لأنه أكرمكم الله، أكرمكم الله، لما المرء يريد أن يتنظف ممكن أكرمكم الله، خصوصا من ناحية ما يخرج من الدبر، قد يقع في على يده ماذا؟ شيء من ماذا؟ من أكرمكم الله من هذه النجاسات. فلربما تبقى مرارا، ولربما كان عندهم الماء قليل يا إخوة. ولذلك العلماء قالوا، ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، فالذي أجمع عليه جماعة من السلف والخلف، تبه الكلام، هذا كلام الإمام النووي رحمه الله الشافعي، قال وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يستخدم الماء للتنظف وهو الاستنجاء، فإن لم يستطع المرء ذلك فإنه يجزئه الاستجمار، والاستجمار بثلاث أحجار منقيات، بثلاث أحجار منقيات، يعني يجوز له أن يقتصر على هذا، ويجوز له أن يقتصر على الماء. بس العلماء، بعض العلماء قال إنه الأفضل إنه يستجمر، ثم بعد ذلك لأنه تزول أكثر النجاسة، ثم بعد ذلك ماذا؟ يستنجي. والمرتبة الثانية أن يستنجي، والمرتبة الثالثة أن يستجمر. هذا ما ذكره، يعني ملخص ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، رحمهم الله تعالى. طبعا يا إخوة لا يعني ذلك أنه فأحمل أنا وغلام النحوي، يعني يكون الغلام جنب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، كما فهمه بعض المتفيهقين، في فقهاء وفي متفيهقين، متفيهقين ومتعالم، الذي إيش؟ يدعي ما ليس فيه. طيب لا، هذا غير صحيح، لأنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم قال أنس دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا، يعني مكان استتر فيه صلى الله عليه وسلم، وتبعه غلام معه الميضة، الميضة اللي هو الإناء أو الإداوة التي يوضع بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو أصغرنا. فوضعها عنده. طبعا كان يستخدم الميضة للوضوء ويستخدم الميضة لماذا؟ لأن يصب على يده الماء فيتنظف صلى الله عليه وسلم. فوضعها عنده أو عند سدرة، سدرة اللي هو شجرة سدرة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. طبعا لما وضعها ماذا قال؟ فخرج عنه، يعني ابتعد فخرج عنه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم خرج علينا وقد استنجى بالماء. هذا الحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم. فهذا يا إخوة يدل على ماذا؟ يدل على أنه يجوز كذلك يا إخوة. هنا يقول العلماء يدخل الخلاء، فأحمد أنا وغلام النحو إذا ماء وعنزة فيستنجي بالماء، يجوز استخدام الخدم وخصوصا من أهل الفضل. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابق الناس لخدمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى لو كانوا أحرارا، حتى لو كانوا أحرارا، لأنه أنس كان حرا ما كان عبد أو رقيق. ها، وكذلك الصحابة الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان حرا، فيجوز استخدام الخدم، لكن لمن؟ لأهل الفضل، لأهل الفضل، ويعني على رأسهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقف هنا إن شاء الله تعالى، ونصلي ونسلم على محمد عبد الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.